بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان البحث قبل العطلة الصيفية التي انتهت عن الترتب، وقد قلنا في بداية البحث أن البحث حول الترتب يقع في جهات سبع. تكلمنا عن خمس جهات قبل العطلة، وانتهينا إلى الجهة السادسة. الجهة السادسة هي في البحث عن بعض تطبيقات الترتب الفقهية، فإن الترتب له تطبيقات كثيرة في الفقه، وأكثر هذه التطبيقات خالية عن الإشكال، تطبيقات اعتيادية وسليمة عن أي إشكال وشبهة، إلا أن هناك بعض التطبيقات الفقهية للترتب وجه إليها بعض الإشكالات. ففي هذه الجهة نريد أن نبحث عن هذه التطبيقات التي واجهت نوعا من الإشكال وتوضيح ذلك، أنه لا إشكال فقهيا في أن من أتم صلاته في موضع يجب فيه القصر، يعني كان مسافرا وكان يجب عليه القصر في الصلاة، لكنه صلى صلاة تامة وذلك جهلا منه بوجوب القصر، ما يدري أن المسافر يجب أن يقصر، صلى تماما لا شك فقهيا في أن صلاته صحيحة، لا أحد يفتي بأن صلاته باطلة في الفقه مع أنه مسافر وصلى تماما. هذه مسألة فقهية. وكذلك لا شك فقهيا في أن من جهر بصلاته التي يجب فيها الإخفاف مثل صلاة الظهر والعصر يجب فيها الإخفاف، لكن لو جهر فيها جهلا بوجوب الإخفاف أيضا لا إشكال في أن صلاته صحيحة. وبالعكس لو أخفت في صلاته التي يجب فيها الجهر كصلاة الصبح والعشاءين يجب فيهما الجهر، لكن هو أخف جهلا أو نسيانا، هذا أيضا لا إشكال في أن صلاته صحيحة. هذه مسائل فقهية ثلاث في هذه الفروع الفقهية الثلاثة لا إشكال فقهيا في الحكم بالصحة، إلا أنه وقع الكلام في تكييف هذه الفتوى، كيف يفتون بالصحة، كيف نخرج هذه الفتوى من الناحية الفنية، وذلك نظرا إلى وجود إشكال يبدو للذهن في الحكم بالصحة في هذه الفروع الفقهية الثلاثة. أي إشكال؟ الإشكال هو أن الصحة صحة العمل صحة الصلاة مثلاً. ما معناها؟ معنى صحة الصلاة عبارة عن مطابقة الصلاة التي يؤتى بها مطابقتها مع أمر الشارع. إذا كانت الصلاة التي أتيت بها مطابقة لأمر المولى فهي صحيحة، وإلا إن لم تطابق أمر المولى غير صحيح. فالصحة إنما تكون من خلال مطابقة العمل المأتي به للأمر. طب هذه المطابقة لم تحصل في هذه المسائل الثلاث الفقهية، يعني العمل الصادر من المكلف في هذه المسائل، الصلاة التي أتى بها لم تكن مطابقة للأمر المتوجه. هو جهر في صلاة الظهر مع أن الأمر كان متوجها إليه بالإخفاء، هو أخفت في صلاة المغرب مع أن الأمر كان متوجها إليه بالجهر، هو أتم وهو مسافر مع أنه الأمر المتوجه إليه كان عبارة عن القاصر. إذن العمل الذي أتى به لم يطابق أمر المولى، فالمطابقة ما حصلت. شلون تحكمون بالصحة؟ كيف نخرج الحكم الصحة؟ قم. هذا هو الإشكال. وقد ذكرت في مقام توجيه الحكم بالصحة في هذه الفروع وفي مقام الجواب على هذا الإشكال ذكرت عدة وجوه، ونحن لا نريد الآن استعراض هذه الوجوه جميعا والبحث عنها، فإن هذا موكول إلى محله. لكن أحد تلك الوجوه التي حاولت الجواب على هذا الإشكال، أحد تلك الوجوه عبارة عن الترتب. فإن المرحوم كاشف الغطاء رحمة الله عليه خرج الحكم بالصحة في هذه المسائل الثلاث، خرجه على أساس الترتب، على أساس الالتزام بوجود أمرين ترتبيين. يعني في كل مسألة من هذه المسائل الثلاث يوجد أمران بنحو الترتب. مثلا في المسألة الأولى، مسألة المسافر الذي أتم في صلاته جهلا، يقول يوجد هنا أمران متوجهان إلى هذا المسافر: أمر بالقصر وأمر آخر بالتمام على تقدير ترك القصر بنحو الترتب. إذن فهو إذا أتم في صلاته صلى صلاة تامة، هذه الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنها مطابقة للأمر الثاني، مطابقة للأمر الترتبي، والصحة مطابقة العمل للأمر. فهذا عندما أتم في صلاته هذا التمام كان عن أمر من قبل المولى، فلذا تكون صلاة صحيحة. في المسألة الثانية، بالنسبة للإنسان الذي كان يجب عليه أن يخفت في صلاة الظهر والعصر ولكنه أجهر، هنا أيضا يقول يوجد أمران ترتبيان: أمر بالإخفات وأمر بالجهر على تقدير ترك الإخفات. فعندما أجهر في صلاة الظهر والعصر يكون هذا الجهر عن أمر ومطابقا للأمر، إذن فهو صحيح، مطابقة العمل للأمر حاصلة وموجودة. وكذلك في المسألة الثالثة اللي هي عكس المسألة الثانية، الإنسان الذي يخفت في صلاة الصبح مثلا أو في صلاة العشاءين، هذا الإنسان صلاته صحيحة لأنه مطابق للأمر. أي أمر؟ أمر ترتبي. هو مأمور أولا بالجهر في صلاة الصبح والعشاءين، ومأمور بنحو الترتب بالإخفات على تقدير ترك الجهر. فهكذا خرج كاشف الغطاء الحكم بالصحة في هذه المسائل على أساس الترتب. ومن هنا وقع البحث عن صحة تطبيق الترتب على هذه المسائل الفقهية. فهل هذا الكلام صحيح؟ كلام كاشف الغطاء. استشكل جملة من القائلين بالترتب، مو من المنكرين للترتب، لا لا، من القائلين بفكرة الترتب كرويا، استشكلوا في صحة تطبيق الترتب على هذه المسائل الثلاثة. ومنهم المحقق النائمي، المحقق النائمي الذي هو الممثل البارز للقول بالترتب كما تقدم قبل العطلة. هو يقول بإمكان الترتب ويدافع عن الترتب. هنا أشكل على كاشف الغطاء رحمه الله بإشكالات حول تطبيق الترتب على هذه المسائل. وها نحن نستعرض أهم الإشكالات الواردة على تطبيق الترتب على هذه المسائل وندرسها. الإشكال الأول، السلام عليكم ورحمة الله، ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله، قال إن الترتب إنما يعقل فيما إذا كان الضدان اللذان هما مصب الترتب. في الترتب يوجد ضدان، مثلا إنقاذ الغريق والصلاة، وهذان الضدان هما مصب الأمرين الترتبيين. يقول المرزا أن الترتب إنما يعقل فيما إذا كان الضدان ضدين لا ثالثة، يعني ضدين لهما ثالث، ليس ضدين لا ثالث لهما، مثل الإنقاذ والصلاة. الإنقاذ والصلاة ضدان، المكلف لا يمكنه الجمع بين هذين العملين في آن واحد. إذا يروح يصلي هذا يغرق، وإذا يروح ينقذ هذا فلا تفوت، فيوم لا يمكنه الجمع بينهما، فهما ضدان. لكن هذان ضدان لهما ثالث، لهما بديل ثالث، وهو أنه لا يصلي ولا يبقي، يروح بالمطعم يأكل يقعد يأكل. فضدان لهما ثالث. يقول المرزا في الضدين اللذين لهما ثالث يعقل الترتب، يعني المولى يأمر المكلف مثلا بالصلاة بالإنقاذ أولا بالأهم، ويأمره بنحو الترتب، يأمره بالصلاة على تقدير ترك الإنقاذ. هذا معقول. ليش؟ لأنه إذا ترك الإنقاذ يمكنه أن يصلي ويمكنه أن لا يصلي، يروح يأكل. فالمكلف إذا ترك الإنقاذ بالخيار بين أن يأتي بالصلاة تكوينا، بالخيار بين أن يأتي بالصلاة وبين أن يأتي البديل الثالث الضد الثالث، فهنا يعقل أن يعمل المولى مولويته ويأمره بالصلاة. يقول لا تروح تأكل، إذا تركت الإنقاذ لا تروح تأكل، صلي. معقول، لأن ترك الإنقاذ هنا لا يساوق قهرا، لا يساوق الصلاة، للصلاة والإنقاذ بديل ثالث يمكن للمكلف أن يتجه إليه، فليس ترك الإنقاذ مساوقا لفعل الصلاة. ما دام ليس مساوقا لفعل الصلاة إذن يمكن للمولى أن يعمل مولويته ويحرك المكلف نحو الصلاة. يقول هسه إذا تركت الإنقاذ بعد نصف تأكل أقل صل. هذا في الضدين الذين هما ثالث. أما في الضدين الذين لا ثالث لهما مثلا مثل الحركة والسكون, الحركة والسكون ضدان لا ثالث لهما. المتحرك ليس ساكنا والساكن ليس متحركا. إذا ترك الحركة قهرا يعني هو ساكن, إذا ترك السكون قهرا هو متحرك. في مثل هذين الضدين لا معنى للترسل. مثلا لا معنى لأن يأمر المولى العبد بالحركة أولا ويأمره ثانيا وبنحو الترتب يأمره بالسكون على تقدير ترك الحركة. ما له معنى أن يأمره بالسكون على تقدير ترك الحركة, هو ترك الحركة مساوق للسكون قهري. إذا ترك الحركة فهو قهرا ساكن, ضروري سكون بعد ضروري لا بد منه لا محيط عنه. فلا معنى لأن يأمره المولى بالسكون على تقدير عدم الحركة. عدم الحركة مساوق بالضرورة مع فعل السكون, فلا معنى للأمر الأمر بالسكون حينئذ تحصيل الحاصل شيء. هذا قهري حاصل هو, إذا ترك الحركة فقهرا السكون حاصل من دون أمر المولى. لا معنى لأن يعمل المولى أو مولويته ويأمر المكلف بالسكون. في الضدين اللذين لهما في الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون لا يعقل الترتب أبدا. الترتب فقط وفقط يختص بالضدين اللذين لهما ثالث كالإنقاذ والصلاة, لأنه هناك إذا ترك الإنقاذ فليس بالضروري أن يصلي بل يمكن أن يأكل يمكن أن ينام أكو بدائل أخرى. فلذا معقول المولى يعمل مولوي فيقول له لا صلي لا تروح على البدائل الأخرى لا تروح للأكل لا تروح للنوم. يعمل المولى لأن حصول الصلاة ليس ضروريا حتى يكون تحصيل الحاصل الأمر بالصلاة مو ضروري. أما في الضدين اللذين لا ثالث لهما حصول أحدهما عند ترك الآخر ضروري وحاصل قهران, فلا معنى للآمر به ترتبا. خب وفي المقام يقول المرزا في المقام الضدان اللذان هما مصب الترتب في هذه المسائل الفقهية الثلاث التي ذكرناها في هنا الضدان اللذان هما مصب الترتب مع الأسف ضدان لا ثالث لهما. مثلا في المسألة الأولى مسألة المصاب مسافر الذي كان يجب عليه القاصر لكن أتم في صلاته جهلا, خب هنا الضدان اللذان هما مصب الترتب ما هما؟ القاص والتمام. القاص والتمام ضدان لا ثالث لهما مثل الحركة والسكون. أكو عندنا الصلاة لا هي قصر ولا هي تمام شيء ثالث؟ لا بديل. فلا معنى للترتب. شيخنا شيخ كاشف الغطاء كيف تقولون أنه يعقل الترتب هنا؟ يؤمر هذا المكلف يؤمر أولا بالقاص ويؤمر بالإتمام على تقدير ترك القاص. على تقدير ترك القاص الإتمام حاصل بالضرورة تحت الحاصل لا معنى للأمر به مثل الحركة والسكون. ترتب ما معقول. أو في المسألة الثانية مثلا من أجهر في صلاة في الصلاة التي يجب الإخفاض مثلا صلاة الظهرين أجهر, خب هنا أيضا الضدان اللذان هما مصب الترتب عبارة عن الجهر والإخفاض. الجهر والإخفاض ضدان لا ثالث لهما. أكو شيء ثالث غير الجهر والإخفاء؟ لا هو جهر ولا هو إخفاء، لا ثالث لهما. فلا معنى للترتب أن تقولوا أن هذا المكلف كان قد أمر أولا بالإخفاء في صلاة الظهرين، وأمر بنحو الترتب أمر بالجهر على تقدير شنو؟ ترك الإخفاء. على تقدير ترك الإخفاء حصول الجهر قهري ضروري لا بد منه، لا معنى للأمر به من قبل المولى. تحصيل حاصل، المولى يأمر بالجهر على إذا تركت الإخفاء إذا اجهر، إذا تركت الإخفاء هو الجهر حاصل، اجهر شنو؟ ما يحتاج يقول المولى اجهر. وفي المسألة الثالثة عكس المسألة الثانية هم نفس الشيء. ففي كل هذه الفروع الفقهية الثلاثة لا معنى لأن نقول إن هناك ترتبا بين أمرين ونصحح العمل من خلال الأمر الترتبي كما فعله الشتاج والرطاء، لا معنى لهذا الكلام، لأن الترتب إنما يعقل في الضدين اللذين لهما ثالث لا الضدين اللذين لا ثالث لهما. وفي هذه المسائل الضدان لا ثالث لهما، هذا ما قاله المرزا النائيني رحمه الله. تجدون كلامه رحمه الله في كلا تقريري بحثه، هم فوائد الأصول الشيخ الكاظمي رحمه الله الجزء الأول صفحة 223، وهم في أجود التقريرات السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله الجزء الأول صفحة 310. هذا كلام المرزا. السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله أجاب على إشكال المرزا، أجاب على هذا الإشكال، قال هذا الإشكال إنما يصح فيما إذا جعلنا الضدين اللذين هما مصب الترتب في هذه المسائل الثلاثة نفس الجهر والإخفاء في المسألة الثانية والثالثة، أو نفس القصر والإتمام في المسألة الأولى. إذا جعلنا الضدين نفس الجهر والإخفاء، خب الجهر والإخفاء ضدان لا ثالث لهما. ما يمكن الإنسان الذي يقرأ، ما يمكن له أن يقرأ بشكل لا هو إخفاء لا هو جهر، ما شيء ثالث ما بين القصر والإتمام، هم ماكو الثالث. الإنسان الذي يصلي ماكو شكل ثالث، لا هو قصر لا هو تام، صلاة إما قصر وإما شكل ثالث. فإذا جعلنا الضدين الذين هما مصب الترتب عبارة عن نفس الجهر والإخفاء أو نفس القصر والإتمام، فإشكال المرزا وارد صحيح، ترتب معقول لأن الضدين لا ثالث لهما. أما لا إذا جعلنا مصب الترتب القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية، مو الجهر والإخفات، القراءة الجهرية. يعني إذا قال كاشف الغطاء مثلا رحمه الله أنه في صلاة الصبح التي يجب الجهر والمكلف أخفته، هنا أكو أمران ترتبيان، أمر بالقراءة الجهرية، قراءة الجهرية مو أمر بالجهر، أمر بالقراءة الجهرية، وأمر ثاني بنحو الترتب بالقراءة الإخفاتية على تقدير ترك شنو؟ القراءة الجهرية. إذا جعلنا الأمرين ترتبين هكذا بعد إشكال المرزا غير وارد، لأن القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية ضدان لهما ثالث، ثالثهما ما هو؟ أن لا يقرأ أبدا، أصلا ما يقرأ، أن يترك القراءة ما صار الصلاة. إيه فأكم الثالث. إيه بس إحنا الكلام أنه كلام الشيخ كاشف الغطاء في الصلاة أنه لا ثالث لهما، سيصلي ما يقرأ، يصلي ما يقرأ أصلا، ما يقرأ، يسلك القراءة فترك القراءة تكوينا يعني في غير الصلاة ممكن هو تكوينا للنيت تكوينا. أما في الصلاة إنه ما دام إنه أنت في هيئة صلاة هيئة الصلاة لكن يترك القراءة تكوينا ما صارت هيئة الصلاة خرج إذن عن الصلاة احنا نحافظ على هيئه لا احنا شنو مشكله المجزة انه يقول ضد ثالث بديل تكويني ماكو اي وهو في هذه الهيئه اي هو جعل مصب الترتب نفس الجهر والاخفاض فالامران الترتبيان تصورهما بهذا الشكل تصور الامر بالجهر والامر بالاخفاض على تقدير ترك الجهر فلذا اجى الاشكال في ذهنه انه لا معنى للامر بالاخفاض على تقدير ترك الجهر لانه على تقدير ترك الجهر الاخفاض ضروري الشيخ يقول لك ليش تزعل الامر لان لاحظ نفس هيئه الصلاه يعني الصلاه لا امر بالقراءه على انه جهر او اخفاض الامر بالقراءه الجهريه ليش تزعل الجهر مصدا للامر امر بالقراءه الجهريه هذا امر وأمر ترتبي بالقراءة الإخفاتية على تقدير ترك القراءة الجهرية هذان الضدان ضدان لهما ثالث القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية لهما بديل وهو ترك القراءة رأساً يصلي بدون قراءة هذا بديل هذا بديل تكويني ما أقول صحيح بديل إذن فيعقل الأمر بالترتب مثل إنقاذ الغريق والصلاة المشكلة شنو كانت أنه لا يعقد الترتب لأنه لا بديل تكوينية مو شرعي بديل تكويني نحتاج فحققت لك سيد أخوي حقق بديل تكويني يقول لك هو بديل تكويني بس داخل نفس الهيئة بحيث أنه داخل بالصلاة يصلي ولكنه لا يقرأ أبدا لا بحيث الله أكبر يروح للركوع لا يقرأ جهر ولا يقرأ إخفاض هذا بديل صلاة تبقى أنه فيها قراءة لكن قراءة لو جهرية لو أخفاتية تبقى فيها قراءة هو هذا كلام المرجع يقول أنه إحنا في الصلاة في داخل الصلاة لو عندنا قراءة جهرية لو عندنا قراءة أخفاتية ما عندنا ثالث يعني يكون الصلاة نعم هذا خارج هيئة الصلاة لا لا مو خارج صلاة بدون قراءة بعد ما صار صلاة صلاة ما صار صلاة ليش صلاة بدون قراءة ما حافظ على هيئة الصلاة مع المحافظة على هيئة الصلاة إنه هو أنتم إذا صلاة إذا المهم الصلاة إذا اجعل الأمرين الترتبيين الأمر بالصلاة المشتملة على القراءة الجهرية مو نفس الجهر والإخفاض يا مرزا يا شيخنا الناعيني مصب الترتب كيف تعقلتموه عبارة عن نفس الجهر والإخفاض خذ لي إشكالكم وارد تتعقلوا بصورة بشكل يقول السيد الخوي إشكالكم موارد مصب الترتب إذا كان عبارة عن الأمر بالقراءة الجهرية والأمر بالقراءة الإخفاتية هاتان القراءتان لهما بديل وبديلهما ترك القراءة الرسم مثل ما هناك سنة نقول الإنقاذ الغريق والصلاة لهما بديل وهو تركهما معا أن يترك الإنقاذ ويترك الصلاة أليس هكذا كنا نقول هنا نتشكي إذا جعلتم مصب الأمر الترتبي هذين إذن بعد الإشكال موارد الضدان لهما ثالث هذا كلام السيد الأستاذ الخوئي وهذا الكلام موجود في محاضرات الشيخ الفياض محاضرات في أصول الفقه الجزء الثالث صفحة 163 إلى 165 يبقى تعليقنا على كل من كلامي المحقق النائيني وتلميذه السيد الأستاذ الخوئي يبقى هذا التعليق إن شاء الله نذكره غدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.